رب العالمين عليكم السلام على سيدنا محمد صاحب الفرق العظيم وعلى آله وصحبه أجمعين يا رب. اللهم علمنا ما ينفعنا وفعلنا ما أمرتنا وزدنا علما يا كريم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين لقراءته. والثامن يحرم على المحرم قتل الصيد إذا كان مأكولا بريا وحشيا. يعني هو شرعا الصيد لا يطلق إلا على المأكول، لكن ربما يعني التبس على قال لا يحرم إلا إذا كان صيدا إيش مأكولا فخرج غير المأكول، لا يضر يعني إذا قتل سبعا أو ذئبا أو غير ما إيه. وكذلك البحري كسمك هذا لا يضر. نعم. كبقر وحش مثال المحرم بقر ودجاجة دجاجة وحشية يعني. أيوة. يعني مو أهلي برية. أيوة. الأهلي لا دجاج الأهلي هذا ما هو صيد. في دجاج وحشي سنة. والله يقول بالكتب يكشفنا أنه في دجاج بر. يعني هي أي دجاجي سكنت بالبر صارت وحشي يعني مو لها صاحب هذا. لأن هذا المقصود لا لازم تكون يعني معادية. لازم يكون هي وحشية متوحشة أصلها كذا. لأنه في العرب في البوادي في الخيام عندهم دجاج. يعني موش لا قصدي الآن لنفرض مثلا في بعض الأبقار سيدنا بقر يعني ليس له صاحب وهو في البر يستوحش. لا أيه. هذا ما يصح. هذا أهلي. هذا أهلي يظل أهلي؟ يظل أهلي. نعم. البعير إذا ندى والبقرة إذا توحشت هذا كله أهلي. يعني إذا يصاد ما في مشكلة. لا هذا ما صيد يعني أصلا. أيوة. بس يصعب الحصول عليه يعني إلا بقوة أو بكذا. أيوة. طيب أو كان متولدا بين مأكول وغير مأكول يغلب جانب المأكول أيضا يحرم. طيب. أو كان متولدا بين المأكول البري والوحشي. متولدا ولا متولدا؟ تولد. متولدا. تولد فهو متولد. أو كان متولدا بين المأكول البري والوحشي وبين غيره كمتولد بين حمار وحشي وحمار أهلي. يعني أثان حمار وحشي وقع على الأثان الحمار يعني احنا نسميها فولدت كر أو جحش صغيرة. هذا أمه غير مأكولة وأبوه مأكول أيضا يحرم لأنه بحرم تغليبا لجانب المأكول. أو بين شاة وظبي. إيه ضبي صيد ما ينعم وشاد يعني هذا متولد مأكول ومأكول هذا بطريقة الأول يحرم. طبعا بس هذا غير وارد يعني الآن علميا مثلا شات وضبي. لا ليش مو وارد؟ الشات تطلق على الضأن وعلى المعزة لأن المعزة أيضا يقال لها شات والمعزة تشبه فصيلة الغزال. أما الأول فلقوله تعالى وحرم عليكم صيد البر. وأما الثاني فللاحتياط إن أي أخذ الصيد البر يعني أخذه ما دمتم حر. عندك الآية كاملة لازم يكون. نعم. وأما الثاني فللاحتياط وخرج بما ذكر متولد من مأكول غير ما تولد بين وحشي غير مأكول أو وإنسي مأكول كالمتولد بين ذئب وشاة. كالمتولد بين ذئب وشاة. وما تولد بين غير مأكول مأكولين. وما تولد بين غير مأكولين أحدهما مأكولين غير مأكولين أحدهما. هاي جملة وما هاي جملة. أيوة. مبتدأ وخبر هذا ما تقول بدل عما قبله. أيوة. أحدهما وحشي كالمتولد بين حمار وذئب. أيوة. وما تولد بين أهليين يعني وحشي هذول غير مأكولين هنا. وما تولد بين أهليين أحدهما غير مأكول كالبغل فلا يحرم التعرض لشيء منها. أيوة. هذه يعني مثل الذئب وشات لأن الشات أهلية والذئب غير مأكول فلا يحرم التعرض لهم. هي أول واحدة يعني. والباقي كذا البواقي كذا. نعم. ويحرم أيضا اصطياد المأكول البري والمتولد منه ومن غيره، والمتولد منه ومن غيره في الحرم على الحلال بالإجماع. يعني كما يحرم الصيد على المحرم يحرم الصيد أيضا، يحرم أيضا صيد الحرم على الحلال وعلى المحرم. يعني الآن حرم ما كما يجوز لأحد أن يتعرض إلى صيد أرض الحرم، يعني لا المحرم ولا الحلال هما سواء، يعني المحرم والذي في حرم مكة ما يجوز أن يصيده حتى ولو كان حلال في أي وقت من الأوقات. يعني ما له وقت محدد ما فيه. لا هذا حرم مكة على طول، على طول. نعم بالإجماع. ما له علاقة بالإحرام. أيوة نعم بالإجماع. بالإجماع كما قاله في المجموع. هي موجودة يعني. ولو كان كافرا. نعم ولو كان كافرا ملتزما الأحكام. إيش بيخصف ولو كان الصائد كافرا ملتزما لأحكام المسلمين يعني ذمي أيضا يحرم عليه نمنعه من ذلك. يعني نمنع الذمي الملتزم أحكام المسلمين نمنعه من الصيد في الحرم. أيوه. لكن الحرب هذا شيء ثاني، إذا كان أصلا الحرب لا يمكن من دخول مكة. لكن ولخبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة قال إن هذا البلد حرام بحرمة الله، حرام نفس البلد، لا يعضد شجره ولا ينفر صيده، صيده أي لا يجوز تنفير صيده حتى ولو لغير الأكل أو الصياد، لمحرم ولا لحلال، لا لمحرم ولا لحلال، فغير التنفير أولى. إذا التنفير حرام إذن الصيد للأكل طريق الأرض. وقيس بمكة باقي الحرم، قال هذا البلد يعني مكة ويقاس بقية حدود الحرم كلها داخله. والتاسع عقد النكاح بولاية أو وكالة، يعني ما يجوز عقد يعقد عقد زواج إذا كان ولي المرأة ولا وكيل عنها ولا عن الزوج. وكذا قبوله له للنكاح أو لوكيله، يعني لا يكون قابل لنفسه ولا وكيلا يقبل لغيره. واحترز بالعقد، واحترز بالعقد عن الرجعة. ممكن نقول احترز إذا ممكن احترز أو احترز، يعني هو احترز. نعم مبني المجهول. واحترز بالعقد عن الرجعة فلا يحرم، يعني مطلق زوجته ومحرم حب يراجع فلا يحرم عليه على طلق الصحيح، طلاق رجع يعني فلا يحرم عليه على الصحيح، هي على الصحيح لأنها استدامة للنكاح وليس لابتداء نكاح جديد. والعاشر الوطء بإدخال الحشفة أو قدرها من مقطوعها فإنه يحرم بالإجماع ولو لبهيمة في قبل أو دبر. ويحرم على المرأة الحلال أن تمكن تمكين حتى ولو كانت غير محرمة، هو محرم ما يجوز يعني تساعده على إيش على الحرام تمكين. كذلك لو كان صائم يعني ما يجوز لها أن تمكنه في رمضان يعني. تمكين زوجها المحرم من الجماع لأنه إعانة على معصية، ويحرم على الحلال جماع زوجته المحرمة. وكذا يحرم المباشرة، يعني هذا يعني واحد مثلا مكة ما أحب يحرم بالحج وزوجته محرمة بالحج، يعني يكون مقيم بمكة أو راح معاها مشان محرم هو حاج من قبل أو ما راح يحج مثلا راح معاها كمرافقة ما يعني يجوز له أن يجامعها وهي محرم. وكذا يحرم المباشرة ولو غصبها ما عليه شيء. الإثم عليه. وكذا يحرم المباشرة قبل التحلل الأول فيما دون الفرج بشهوة لا لغيرها. يعني كذلك يحرم المباشرة بشهوة، أما إذا كان بغير شهوة ما فيها شيء مباشرة بغير شهوة، يعني يضحك معه ولا كذا أو يتناولها شيء تناوله شيء أكل أو نحو ذلك. وكذا يحرم الاستمناء باليد. نعم. ويجب في كل واحد، هذا ما يفسد الحج الاستمناء باليد. أيوة. نعم إنما عليه فدية لكن الجماع يفسد الحج إذا كان عالما عامدا وعالما بالتحريم يفسد الحسن. ويجب في كل واحد من جميع ذلك أي المحرمات المذكورة الفدية، الآتي بيانها في الفصل بعده. إلا عقد النكاح، هذا ما يجب بفدية إنما يفسد يبطل يعني. أو قبوله فلا فدية فيه، إنما يبطل، فإنه لا ينعقد فوجوده كالعدم. هاي فقط، هاي عقوبته أنه إيش لا يعقد. ولو جامع بعد المباشرة بشهوة بشهوة أو الاستمناء سقطت عنه الفدية في الصورتين لدخولها في فدية الجماع. إيه يعني أن الخفيف يدخل في الثقيل، يعني أنه هو لو جامع لو باشر بشهوة عليه شات، بعد المباشرة بشهوة مباشرة يقبل أو ضم أو قبل بشهوة يجب عليه شات، ثم جامع بعدها دخل الضعيف القوي، يعني مثل الحدث الأصغر يدخل مع الأكبر. فيكفي يعني أن يذبح بقرة اسمه ناقة أو بقرة لم يجد أو سبع شياه ثم سيأتي معا، ولا يعني ما عليه الشاة أخرى بسبب المباشرة. ولا يفسده أي ولا يفسد الحج، بمعنى أنه لا يخرج الحاج بشيء من المحرمات يعني بالفساد إلا الجماع الوطن، ولا عامدا عالما هذا يفسد الحج، ولا ما تبقى ممكن يفدي. ولا يفسده أي الإحرام. الشيخ الزيجوري أو الشيخ عوض يعني جامع الأحكام بطريقة جيدة. شلون يعني؟ أقول حاصلها أن الاستمناء حرام سواء كان بحائل أم لا. هذا مو مطلقا يعني. أنزل أم لا. ولا تجب الفدية إلا إذا أنزل. صحيح. وأما النظر بشهوة فحرام. حرام ولا يترتب عليه فدية. وإن أنزل. إيه وأما اللمس مع الحائل بشهوة فحرام ولا فدية عليه وإن أنزل. وأما المباشرة يعني حتى لو ضم المرأة من وراء الثوب فأنزل يعني حرام ولكن ما عليه فدية. وأما المباشرة بشهوة من غير حائل فحرام وإن لم ينزل، وتجب الفدية وإن لم ينزل. المباشرة من حائل من غير حائل يعني بالجسد مباشرة، أما مع الحائل ما في فدية وإن كان حرام. طيب، فرع باشر بشهوة أو استمناء وأنزل ثم جامع بعدهما دخلت فديته فدية الجماع، هاي اللي ذكرها. سواء كذلك الجماع ناشئا عن ذلك أم لا، وسواء أطال الزمن أم لا، بخلاف ما لو حصل بعد الجماع باشر جامع ثم باشر لا فتجب عليه يفسد الحاج ويجب عليه فدية أخرى. أنه في الأول يدخل قويا على ضعيف فيضمحل معه. القوي الضعيف يضمحل مع في القوي. طيب ثاني زين. ولا يفسده. تلخيص زين بالنسبة لله. هذا يجري كذلك في الفطر من رمضان هذا. الصيام. طيب. ولا يفسده أي الإحرام شيء من محرماته. إلا الوطأ في الفرج فقط وإن لم ينزل إذا وقع في العمرة قبل الفراغ منها. إذا وقع في العمرة قبل الفراغ منها طبعا يفسد العمرة. وفي الحج قبل التحلل الأول، الحج قبل الوقوف بالإجماع، قبل الوقوف هذا بالإجماع، وبعده خلافا لأبي حنيفة، وبعد الوقوف قبل التحلل، قبل التحلل الأول يعني قبل التحلل الأول لسه حتى الآن ما تحلل بس هو وقف بعرفة، هذا أيضا يفسد الحج. إلا أبا حنيفة فإنه يقول الحج عرفة خلاص إذا لا يفسد الحج، لكن ممكن عليه فدية خلافا لأبي حنيفة لأنه وطأ صادف إحراما صحيحا لم يحصل فيه التحلل الأول. ولو كان المجامع في العمرة أو الحج رقيقا أو صبيا مميزا لقوله تعالى يعني حتى لو كان رقيقا أو صبيا يعني دون البلوغ أيضا يفسد حجه، يعني حتى لو كان صبي، لأن يعني أنه قلنا نقول هذا ما هو مكلف، لا يفسد حجه، لأن الإنسان إذا أحرم بالحج حتى ولو لم يكن الحج فرض صار فرض عليه، وجب عليه إتمامه. والرقي كذلك، وإن لم يحسب له بعد أن يعتق يعني يجب عليه الحج إذا كان غنيا أيضا يفسد حجه. نعم، لقوله تعالى فلا رفث أي لا ترفث فلفظة يعني هو خبر مراد به الإنشاء، لا ترفثوا. لفظه خبر ومعناه النهي، النهي ولو بقي على الخبر امتنع وقوعه في الحج. صحيح، لأن لا رفث في الحج يعني ما الحج لا يوجد فيه رفث، معناه يوجد رفث في الحج، لأن أخبار الله تعالى صدق قطعا. صدق ليس يعني ليس على ظاهره، إنه أن الله تعالى لا ينفي الرفث بمعنى أنه لا يوجد رفث في الحج، يعني لا يجوز أن نحمل هذا الأسلوب على أنه أسلوب خبري والمراد به الخبر، لأنه لا يصدق، لأن الله تعالى يقول لا يوجد رفث في الحج وفي الحج، والحال أنه يوجد، فالمراد به أنه لا ترفثه هذا، وليس المراد أنه لا يوجد رفث في الحج، مع أن ذلك وقع كثيرا. والأصل في النهي اقتضاء الفساد. إيه طبعا الأصل في النهي أنه يقتضي الفساد. نعم، وقاس العمرة على إلا الحج إذا كان في ما يصرفه عن ذلك، وهو هذا الآية هي وردت في الحج ولا رفث ولا في الحج، وقاس العمرة عليه. أما غير المميز من صبي أو مجنون فلا يفسد. لا هذا مو مكلف بالمراد، يعني كان مجنونا أو صبي دون التمييز فلا يفسد حجه كذا، فلا يفسد ذلك بجماعه. وكذا الناس والجاهل ناسي أنه والمكره، ناسي أنه محرم يظن حاله مثل الصائم لو جامع ناسيا أنه صائم، وكذلك ما يعلم أنه يفسد الحج، مثل ما حصل مرة واحد رجل من عندنا من بلادنا، يعني على قال سنين يعني الكلام هو يعني من حوالي 50 سنة ما كان فيه كهرباء في منى، فكان يخرجون إلى منى ليلة التروية ينامون معه زوجته، يقول الجو معتم وكنا في طرف الحجاج، يقول والله في الليل آخر الليل ينقلب على الـ على الـ على الحجي. يقول له يعني أنت ما تعرف أنه حرام؟ قال لا والله، يعني قلت هاي زوجتي وما حد يشوفنا والدنيا ليل، ربما يكون الله تعالى يبارك في هذا المكان الطائف. ما شاء الله، بدي بارك، بدي بارك ما شاء الله. طيب، ولو أحرم مجامعا، أحرم مجامعا يعني قال لبيك اللهم حجا هو راكب، يعني شو احترافات عجيبة، يعني يعني احترافات يعني يجيبونها. ولو أحرم مجامعا لم ينعقد إحرامه إيه على الأصح. إيه إيه، مثل ما كان هو ينوي الوضوء وهو يخرج الهواء مثلا الريح، أيوة. هذا ينافي الحدث، ينافي الطهر. جميل، نفس القياس في زوائد الروضة. ولو أحرم حول النزع صح، إيه، لأنه ما دام نزع بعد ما لما نزع قال نويت الحجة يصير، لأنه فرغ من بعد. مش الفروع الفقهية التعليمية المحصول بها التعليم لأن يلتقطها السفلة، إيه، يعيبون على الفقه، مثل أحمد ماهر إيه. لا، لو حصل أنه واحد مثلا حصل أنه مو نزع وأحرم، وهي الأمال الأولى فيها شوي يعني أنه أحرم وهو مجامع، لكن لو نزع ونوى الإحرام إيش يكون؟ هو الافتراضيات معلش، يعني لو واحد سألك سؤال قال لك هكذا كيف تجيبه؟ حتى لو هذا ما يتصور أو أن الإنسان كيف تجيبه؟ في القرآن لو قل إن كان للرحمن يجوز فرض المحال، يجوز فرض المحال. ولو أحرم حال النزع صح في أحد أوجه يظهر ترجيعه لأن النزع ليس بجهل. هذا الجاهل، حتى الجاهل في بيئة أهل العلم يعذر الجهل. والله ما قالوا إذا كان مثله يخفى على العامة، هم ما ناس هم المعذور يمثلونه باللي نشأ ببادية بعيدة عن العلماء أو أسلم حديثا، يعني أحيانا يقولون في بعض المسائل ليس كلها، يقولون إذا كان مسائل لا يفقه إلا حتى مو حتى طلاب العلم المبتدئين ما يعرفونها. صحيح. فضلا عن العامي بالمرة يعني. مثل هذا. هذا يعذر؟ لا هو ما يقولون بين العلماء ما يعذر لأن عليه أن أن يسأل العلماء أصلا لابد. إيش هذا الحشرة؟ سينا في منك غرفي فيها. هو من المشكلة البقى هذا. هلا شلته. هذا من اللي يطير ولا من اللي ما يطير؟ لا يمشي. بقى الفراش. لا هذا الفراش هذا يمشي بس. مشكلة. ما يأكل كتب. الكتب. لا مش لا يأكلنا إحنا. خلي يأكلوا كتاب كتاب إن شاء الله. والعاشر الوطء بإدخال الحشفة. لا والله هذا اللي بين العلماء مقصر هذا لأنه المفروض قبل أن يذهب الحاج يسأل عن مبطلات الحاج ومحرمات الحاج هذا مشهور الجماعة معروف ما يخبر إذا هو ما يعرفه يسأل العلماء تنبيه فاسألوا أهل الذكر. نعم. يحصل التحلل الأول في الحج بفعل اثنين من ثلاثة وهي إحنا عندنا تحلل الأول والثاني الأول يحصل بفعل اثنين من ثلاثة وهي الرمي يوم النحر والحلق أو التقصير والطواف المتبوع بالسعي إن لم يكن فعل قبل أو فعل قبل فعل قبل ويحل به اللبس المتبوع بالسعي إذا كان ما قدم السعي من قبل يعني مرات بعد قدم السعي قبل خروجه إلى عرفة إذا كان ما قدم السعي طواف لابد يكون طواف والسعي بعد الطواف حتى يحل له التحلل الأول ويحل له اللبس وستر إيه يعني في التحلل الأول يباح له لبس الثياب وستر الرأس والوجه للمرأة إيه بالنسبة لما منعناه من المرأة والرجل يحل بالنسبة للباس يعني والحلق والطيب والقلم يعني ولا يحل به عقد النكاح ولا الوطئ ولا الاستمتاع بما دون الفرج بما روى النسائي بإسناد جيد كما قاله النووي إذا رميتم الجمرة يعني حل لكم كل شيء إلا النساء إذا رواه النسائي وقال عنه النووي سند جيد وإذا وإذا فعل الثالثة أو فعل الثالث فعل أو فعل نعم الثالثة أو الثالث حصل التحلل الثالث وحل به باقي المحرمات حتى الجماعة وحل به باقي المحرمات مضاف إليه أيوه باقي فقد فاعل وحل به باقي المحرمات بالإجماع ويجب عليه الإتيان بما بقي من أعمال الحج يعني نقول إيش يقول يعني حرم عليه إيش حل به باقي المحرمات بالإجماع ويجب عليه الإتيان بما بقي من أعمال الحج وهي الرمي والمبيت يعني هذه يعني بعد التحلل الأول يعني هو تحلل التحلل الأول بيقول ويكمل يعني يجب عليه يكمل ويجب من أعمال الحج نعم يعني الرمي يعني جامع في أثناء الرمي يعني في أيام التشريق يكمل الرمي وإن كان عليه فدية وهي الرمي والمبيت مع أنه غير محرم هذا بالنسبة إذا فسد الحج هذا إذا فسد الحج لا سيدنا ما لا لا بلى لا هو بس بده يكمل يعني مع أنه هو بلى صحيح يعني ليس محرم هو صحيح نعم هو التصفيق. ليس محرم نعم إيه. إذا رمى الجمرة شو اسمه إذا رمى يعني إذا أتى بالثلاث تحلل التحلل الأول لكن التحلل الثاني باقي طيب ما بقي يأتي به وهو حلال الآن ويأتي بما بقي وهو حلال طبعا وعليه في الفدية ويجب عليه الإتيان بما بقي من أعمال الحج وهي الرمي والمبيت هذول اللي بقوا مع أنه غير محرم كما أنه يخرج من الصلاة بالتسليمة الأولى وتطلب منه التسليمة الثانية تبعا للأولى لكن المطلوب هنا على سبيل الوجوب وهناك على سبيل الندبية التسليمة الثانية على سبيل أما العمرة فليس لها إلا تحلل واحد ما في إلا تحلل واحد إحرام وطواف وسعي وحلق بس. لأن الحج يطول زمنه وتكثر أعماله. لذلك في تحللين يعني تسهيل على الإنسان، التحلل الأكبر، التحلل الأصغر والأكبر. نعم. فأبيح بعض محرماته في وقت وبعضها في وقت، نعم، في وقت آخر، يعني بخلاف العمرة. العمرة ما لا تحلل وقت قصير. ونظير ذلك الحيض والجنابة، لما طال زمن الحيض جعل لارتفاع محظوراته محلان، قطاع الدم والاغتسال. قطاع الدم يترتب عليه بعض الأشياء حلال، مثل نية الصيام، انقطع عنها قبل أن تغتسل، انقطع قبل الفجر عنها الدم، يجوز لها أن تنوي الصيام مع أنها ما اغتسلت حتى الآن. نعم. أما يعني شو اسمه والجنابة ورفع شو اسمه والاغتسال حلال عليها. نعم. تغتسل بنية رفع حدث الحيض. نعم. والجنابة لما قصر، والجنابة لما قصر وقته جعل الارتفاع محظوراتها محل شيء واحد. لأن ما يحرم بالجنابة كله متعلق بالاغتسال، يعني ما في شيء يعني يتأخر، كله إذا ما يغتسل ما يباح. لكن الحيض في أشياء تباح قبل الاغتسال، يعني مثل شو اسمه الصيام، نية الصيام. نعم. وإذا جامع هون سيدنا بس في شغلي هون، ويحل منها الصيد للمحرم. إيه؟ كانت ويحل له اللبس وستر الرأس والصيد. إيه؟ للمحرم إذا تحلل التحلل الأول يحل له الصيد. إيه؟ كأنك ذكرت سيدنا أول شيء أنه الصيد بالحرم لا يجوز. لا هذا خارج الحرم، خارج الحرم. إذا خرج الكلام خارج الحرم. إيه خرج المحرم يعني قبل أن ينتهي من الأيام، خرج خارج الحرم شاب صيد، يعني اللي يقول ما دام تحلل تحلل أول يجوز له أن يصطاد. أما في الحرم ما يجوز، لا إذا حلال ولا إذا محرم. وإذا جامع المحرم لا يخرج منه أي الإحرام، أي الإحرام، أي الإحرامي، لا يخرج منه أي الإحرامي، لا يخرج منه أي الإحرامي بالفساد. يعني إذا واحد جامع قبل التحلل الأول، جامع زوجته، طيب هل يذهب يقول ما سأل قالوا طيب حجك باطل فاسد، هل يترك عرفه ويمشي يروح البلد؟ ولا بل يجب كم يكمل ولا يستمر في فاسده، بل يجب المضي في فاسده في فاسد نسكه من حج أو عمرة لإطلاق قوله تعالى وأتموا الحج وأتموا، يعني ولو كان فاسدا، يعني ولو كان فاسدين أتموهما، حتى لو أفسدتموهما أتموهما، فإنه لم يفصل بين الصحيح والفاسد. نعم. وصورة الإحرام بالحج فاسدا أن يفسد العمرة بالإجماع، ثم بالجماع وصورة إيش الفساد. وصورة الإحرام بالحج، الإحرام بالحج فاسدا، فاسدا إن كيف يحرم به فاسدا أن يفسد العمرة، قل وأتم الحج والعمرة، يعني ولو كان فاسدين. اي نعم، ان يحرم بالعمره اولا. نعم بالجماع، اذا بالجماع الجماع. نعم. ان يفسد العمره بالجماع. ثم يدخل عليها الحج، يعني يكون قارنا حينئذ، ثم يدخل عليها الحج. الان صار الحج تابع للعمره، والعمره قد فسدت بالجماع، فيفسد الحج تبعا للعمرة. فإنه يصح على الأصح، فإنه يصح إدخال الحج على العمرة بعد أن يحرم بالعمرة، يعني هذا صورة من صور القران. القران إما أن يحرم بهما معا عند الميقات، يعني قال لبيك اللهم حجا وعمرة، هذه صورة. الصورة الثانية أن يحرم بالعمرة ثم قبل أن يشرع في أعمال العمرة يدخل عليها الحج، وهذا يصح في الأصح، بخلاف العكس، يعني لو واحد أحرم بالحج مفردا ما يجوز يدخل عليها العمرة، وينعقد فاسدا على الأصح في الرأي. فينعقد هو لو أنه جامع في العمرة ثم أدخل عليها الحج قبل أن يعمل أعمال العمرة، الحال العمرة فسدت والحج فسد بالتبعية، ولو أنه لما أدخل الحج ما جامع، ما دام جامعة في العمرة وهي الأصل يعني، لأنه هو نوى العمرة بالأول دخل عليها الحج فسد الحج أيضا. يعني لما أدخل الحج عليها فسد الحج؟ فسد الحج عليه، أدخل عليه وهي فاسدة بالتبعية. وما عندي يقدر يتراجع؟ لا شنو يتراجع؟ إلا أن يتحلى من العمرة بعدين يحل بالحج، مو فايدة؟ يعني فسد حجه خلاص؟ ولو إيه؟ لو لو لو حج يعني لو ترك عمرته فسدت ودخل في الحج يعني كان جديد أحرم يعني حجه مو صحيح كان؟ إنه ذهب إلى بعد ما فسدت ترك لهو يجب علينا يستمر فيها يستمر بالعمرة؟ إيه نعم. لكن شيخنا إذا كان يريد يصحح حجه إيه؟ يعني ما يتحلل من العمرة؟ ما يتحلل من العمرة ما يمكن، ما يمكن هذا خلاص فسد، لأنه وجب عليه استمرار فيها فاسدة وهي فاسدة يتحلل منها يتم ما يقدر يتحمل لا يتمها شيخ يتمها يتمها فاسدة فاسدة. ولو أدخل عليها الحاج لو وإذا ما أدخل عليها الحاج ما في إشكال نعم لو راحت ما في إشكال يعني يذهب ثم يرحم ثم يدخل إذا راح اعتمر وخلص من العمرة خلص من العمرة ثم تحلل وذهب إلى إلى الميقات من المواقيت وأحرم بالحج، لكن يترتب عليه انه العمره فاسده. لكن هو متى يبطل الحج تبعا للعمره؟ اذا استمر اذا جامع فيها واستمر في فاسده وادخل عليها الحج قبل ان يعمل اعمال العمره، لانه ما يجوز ان يدخل الحج على العمره الا قبل ان يشرع في اعمال العمره. متى ما بدا يطوف للعمره ولو كانت فاسده امتنع ادخال الحج عليها. وينعقد فاسدا على الأصح في الروضة الحجة إيه ينعقد فاسدا إيه. في باب الإحرام قال في الجواهر قال قال فلان في باب الإحرام من هو هذا اللي قال في الجواهر الروضة صحيح في الروضة في باب الإحرام إيه هكذا إيه. قال في الجواهر جواهر لمن هذا هذا وإذا سئلت عن إحرام ينعقد فاسدا فهذه صورته هذا إحرام ينعقد فاسد لأنه مبني على إحرام العمرة وهي فاسدة ففسد الحج تبعا للعمرة ولا أعلم له أخرى انتهى يعني ما في شيء يبنى على فاسد فيكون فاسدا إلا وإما إذا أحرم وهو مجامع إيه؟ فلم ينعقد إحرامه على الأصح في زوائد الأمر هو تقدم هذا الكلام نفسه رجع باب ما يفوت المحرم في إحرامه ثم شرع خلاص باب نوقف للفصل باب إيه نتوقف باب حكم ترك ثم شرع في القسم الثاني نتوقف هذا باب من عندك هذا من عندك هذا باب من عندك الشيخ في توجيه القرآن